بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين ولجميع المسلمين. أما بعد، فقال الإمام مالك رحمه الله تعالى في موطئه، قال مالك: الأمر عندنا أنه إذا كانت دار رجل مغلقة عليه ليس معه فيها غيره، فإنه لا يجب على من سرق منها شيئا القطع حتى يخرج به من الدار كلها، وذلك أن الدار هي حرزه، فإن كان معه في الدار ساكن غيره، وكان كل إنسان منهم يغلق عليه بابه، وكانت حرزا لهم جميعا، فمن سرق من بيوت تلك الدار شيئا يجب فيه القطع فخرج به إلى الدار فقد أخرجه من حرزه إلى غير حرزه، ووجب عليه فيه القطع. قال مالك: الأمر عندنا في العبد سرق من متاع سيده ما يجب فيه القطع، إنه لا قطع عليه، وكذلك الأمة إذا سرقت من متاع سيدها لا قطع عليها. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، ما بعد. هذا المجلس 64 في مدارسة موطئ الإمام مالك، ونحن في كتاب الحدود. وهذا الفقه من مالك أن الحرز إخراج الشيء من داره على وجه السرقة، هذا هو إخراجه من حرزه، فإن ملكه أو أخذه أو قبض عليه وقد أخرجه من حرزه فظاهر الكلام أنه يقام عليه فيه الحد. وإخراجه من حرزه إلى حرز آخر هل يثبت به القطع، أو أن تدرأ الشبهة بأنه لم يخرجه من الدار؟ هذه في الحقيقة محل نظر، فأما شرط إخراجه من حرزه فقد وقع، لكن شرط إخفائه وسرقته ونهبته يحتاج فيها إلى تأمل ما دام أنه لم يخرج به من البيت. وسمعتم كلام الإمام مالك رحمه الله. نعم. قال مالك: والأمر عندنا في الرجل يسرق من متاع سيده أنه إن كان ليس من خدمه ولا ممن يأمن على بيته فدخل سرا فسرق من متاع سيده ما يجب فيه القطع فلا قطع عليه. وقال مالك: في العبد لا يكون من خدمه ولا ممن يأمن على بيته فدخل سرا فسرق من متاع امرأة سيده ما يجب فيه القطع أنه تقطع يده. نعم. قال مالك: وكذلك أمة المرأة إذا كانت ليست بخادم لها ولا لزوجها ولا ممن تأمن على بيتها، ثم دخلت سرا فسرقت من متاع سيدتها ما يجب يجب فيه القطع فلا قطع عليها. نعم. قال مالك: وكذلك أمة المرأة التي لا تكون من خدمها ولا ممن تأمن على بيتها فدخلت سرا فسرقت من متاع زوج سيدتها ما يجب فيه القطع أنها تقطع يدها. قال مالك: وكذلك الرجل يسرق من متاع امرأته أو المرأة تسرق من متاع زوجها ما يجب فيه القطع إن كان الذي سرق كل واحد منهما من متاع صاحبه في بيت سوى البيت الذي يغلقان عليهما، وكان في حرز سوى البيت الذي هما فيه، فإن من سرق منهما من متاع صاحبه ما يجب فيه القطع فعليه القطع فيه. اللهم المستعان. نعم. قال مالك: في الصبي الصغير والأعجمي الذي لا يرجح أنهما إذا سرقا من حرزهما أو غلقهما فعلى من سرقهما القطع، فإن خرجا من حرزهما أو غلقهما فليس على من سرقهما قطع، وإنما هما بمنزلة حريسة الجبل والثمر المعلق. قال مالك: والأمر عندنا في الذي ينبش القبور أنه إذا بلغ ما أخرج من القبر ما يجب فيه القطع فعليه فيه القطع. وقال: وذلك نبش القبور لإخراجها من ذهب، كأن تكون في الأسنان أو يدفن معه، فعندهم أن هذا إذا كان المخروج المنبوش بلغ النصاب ففيه القطع، وقالوا هذا حرز مثله في ما قبر مع المقبور. ومسألة الحرز هي أكثر ما يوقع الخلاف في إيقاع شرط القطع، الحرز هو أكثر ما يقع فيه الخلاف عند العلماء، وما يعتبر به الحرز ولا يعتبر به. وأحسن ما يكون في هذا أنها مسألة ترجع إلى عدة أمور، ومنها العرف، ومنها الحكم السلطان، ومنها ما يندرج تحت أصل الشبهة التي يدرأ بها الحد، لأن حد السرقة حق متمحض لله سبحانه وتعالى، ولو سمح المسؤول له فإذا بلغت السلطان لا عبرة بسماحة ولا بعفوة. التأمل، مالك رحمه الله فرق بين ما هو من خاص متاعه وما هو من خاص متاعها، ما كان بينهما مشترك أو لهم فيها دالة فلا، لكن من يسلم تمد يده على مخباته وتأخذ، هذه فيها تأمل. اللهم استعان. نعم. وقال: وذلك أن القبر حرز لما فيه كما أن البيوت حرز لما فيها. قال: ولا يجب عليه القطع حتى يخرج به من القبر. باب ما لا قطع فيه. حدثني يحيى عن مالك عن يحيى بن سعيد عن محمد بن يحيى بن حبان أن عبدا سرق وديا من حائط سيده، فخرج صاحب الودي يلتمس وديه فوجده، فاستعدى على العبد مروان بن الحكم، فسجن مروان العبد وأراد قطع يده، فانطلق سيد العبد إلى رافع خديج رضي الله عنه فسأله عن ذلك، فأخبره أنه سمع رسول الله عليه وسلم يقول: لا قطع في ثمر ولا كثر، والكثر الجمار. فقال الرجل: فإن مروان بن الحكم أخذ غلاما لي وهو يريد قطع يده، وأنا أحب أن تمشي معي إليه فتخبره بالذي سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمشى معه رافع رضي الله عنه إلى مروان بن الحكم فقال: خذت غلاما لهذا؟ فقال: نعم. فقال: فما أنت صانع به؟ قال: أردت قطع يده. فقال له رافع رضي الله عنه: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا قطع في ثمر ولا في كثر. قال: فأمر مروان بالعبد فأرسل. طيب، هذا ما فيه القطع لهذه الشبهة، مع أن الودية وهو فراخ النخل قد يكون قيمته أعلى من قيمة ربع الدينار، ها؟ والأترجة، فهو الأترجة في فعل عثمان، فهذا أقل من ربع، أكثر من ربع دينار، لكن لعل الشبهة فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا قطع في ثمار ولا في كثر. الكثر هو جمارة النخل، شحم النخلة التي يخرج منها الكافور، يقول هاك الشاعر: وين أنت الخياط يا عثن العبيد، يوم أن العوارض شحموا جمارها، أي قطعوه. لكن هذا استدل به من فعل رافع بن خديج على أن الودية شأنه شأن الجمار، والجمار إنما يكون في النخل المثمر لا يكون في الصغار، فهذه فيها الحقيقة إشكال من حيث قيمة المسروق ومن حيث مطبقة هذا الوصف: لا قطع في ثمر ولا في كثر، وإلا يشترك في هذا الصغار والكبار في الكثر. الله أعلم. نعم. حدثني عن مالك عن ابن شهاب عن السائب بن يزيد رضي الله عنه أن عبد الله بن عمرو بن الحضرمي جاء بغلام له إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال له: اقطع يد غلامي هذا فإنه سرق. فقال له عمر رضي الله عنه: ماذا سرق؟ فقال: سرق مرآة لامرأتي ثمنها 60 درهما. فقال عمر رضي الله عنه: أرسله. فليس عليه قطع، خادمكم سرق متاعكم. كأنه دفع عنه القطع بأنه خادم له، وأنه ممن يدخل عليهم، وأنه سرق المتاع، ففيه التعزير، ليس فيه القطع. حكم أتي بإنس متاعا فأراد قطع يده، فأرسل إلى زيد بن ثابت رضي الله عنه يسأله عن ذلك، فقال زيد بن ثابت رضي الله عنه: ليس في الخلسة قطع. والخلسة هي النهبة، أخذه على جهة الخفاء، لا ليست كالسرقة. مثل لها كما قلنا في من أخذ متاعا من غير حرزة، تسمى خلسة ونهبة، ليس لها، لا تجتمع فيها شروط وشرائط السرقة. نعم. وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد أنه قال: أخبرني أبو بكر بن محمد بن عمرو بن حزم أنه أخذ نبطيا قد سرق خواتم من حديد فحبسه ليقطع يده، فأرسلت إليه عمرة بنت عبد الرحمن مولاة لها يقال لها أمية. قال أبو بكر: فجاءتني وأنا بين ظهراني الناس، فقالت: تقول لك خالتك عمرة: يا ابن أختي، أخذت نبطيا في شيء يسير ذكر لي، فأردت قطع يده؟ قلت: نعم. قالت: فإن عمرة تقول لك: لا قطع إلا في ربع دينار فصاعدا. قال أبو بكر: فأرسلت النبطي. نعم، لأن الخواتم من حديد شيء محتقر لا يبلغ النصاب في القطع، ومن كانوا حول العجم من أصول عربية وامتهنوا بمهنهم كالزراعة والنجارة، فهؤلاء نبط. وقيل من كانت لهم خؤولة، خوالهم العجم، وكانوا أهل المهن في ذلك الزمان، منهم القبائل التي كانوا في الحيرة من الغساسنة والمناذرة، الغساسنة في تخوم الأردن والمناذرة في تخوم الحيرة، يسمى هؤلاء الذين خالطوهم في أعمالهم يسمون بالنبط. والنبط غير القبط، القبط نصارى على طريقة الأرثوذكس، أما النبط فهؤلاء من كانوا من العرب أصولا وداخلوا العجم، إما داخلوهم في المجتمع أو في المناكح أو في المهن. نعم. قال مالك: والأمر المجتمع عليه عندنا في اعتراف العبيد أنه من اعترف منهم على نفسه بشيء يقع فيه الحد والعقوبة في جسده فإن اعترافه جائز عليه، ولا يتهم على أن يوقع على نفسه هذا. قال مالك: وأما من اعترف منهم بأمر يكون غرما على سيده فإن اعترافه غير جائز على سيده. نعم. قال مالك: ليس على الأجير ولا على الرجل يكونان مع القوم يخدمانهم إن سرقاهم قطع، لأن حالهما ليست بحال السارق، وإنما حالهما حال الخائن، وليس على الخائن قطع. الخائن هو المختلس، هو الناهب، يشكل على هذا في الناهب خبر المخزومية أنها كانت تسرق، في رواية أنها تنهب من مال الحجيج، لكن ربما يراد بالنهبة السرقة بحقيقتها التي أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقطع يدها، فيكون الاصطلاح على النهبة والخلسة والخيانة اصطلاح حادث بعد ذلك. والمشهور أن المرأة إذا أخذت من مال زوجها، وأن الزوجة إذا أخذ من مال زوجته، هذا من الخيانة وليس من السرقة التي توجب القطع، وإنما توجب التعزير إذا ثبتت. نعم. قال مالك: في الذي يستعير العارية فيجحدها إنه ليس عليه قطع، وإنما مثل ذلك مثل رجل كان له عارية. نعم. قال مالك: الأمر عندنا في السارق يوجد في البيت قد جمع المتاع ولم يخرج به إنه ليس عليه قطع، وإنما مثل ذلك كمثل رجل وضع بين يديه خمرا ليشربها فلم يفعل فليس عليه حد، ومثل ذلك رجل جلس من امرأة مجلسا وهو يريد أن يصيبها حراما فلم يفعل ولم يبلغ ذلك منها فليس عليه أيضا في ذلك حد، لأنه لم يخرجه من حرزه، فإن أخرجه من حرزه فكما سبق فيما أخرجه من غرفة إلى غرفة. نعم. قال مالك: الأمر المجتمع عليه عندنا أنه ليس في الخلسة قطع بلغ ثمنها ما يقطع فيه أو لم يبلغ. الله المستعان. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب الأشربة، باب الحد في الخمر. سبحان الله العظيم، هذا من التبويبات الغريبة، وإلا باب هذا أن يلحق بما قبله في الحدود، لكن لم كان هذا الخمر علاقة بالشراب والطعام جعل له كتابا مستقلا، وبدأ فيه لمناسبة الكتاب الذي قبله في الحدود. فهذا الحد الثالث، وهو الحد في شرب الخمر. نعم. وحدثني عن مالك بن شهاب عن السائب بن يزيد أنه أخبره أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه خرج عليهم فقال: إني وجدت من فلان ريح شراب، فزعم أنه شرب الطلاء، وأنا سائل عما شرب، فإن كان يسكر جلدته، فجلده عمر رضي الله عنه الحد تاما. وهذا فيه أن الخمر، وهي كبيرة من كبائر الذنوب، وهو اسم لكل ما خامر العقل أي أسكره من قليل أو كثير، أنه يوجب الحد. والحد في الخمر ثبتت بالسنة، ثبت بالسنة، وأول ما كان من شأنه أنه 40 جلدة، فشامر فيه الصحابة، فقال علي رضي الله عنه: أرى أنه إذا شرب الخمر هذا، وإذا هذا قذف، فيجعل شرب الخمر كالقذف. فأقره عمر على ذلك، ومضى عليه الصحابة في أن شارب الخمر يجلد 40 سنة، واستمر ذلك عمل المسلمين عليه، ولهذا يعدون هذا من الإجماع في شأن الخمر أنها 40، أنها 80 جلدة. والطلاء ما يطلى به البهيمة، وهو طلاء البيوت، ما يطلى به البهيمة كأنه قار أو دونه، يغلى حتى يطلى به البهيمة للجرب أو ربما للقرع أو لغيره. لما سأل عمر أنه يسكر فقد وجد منه الريح جلده فيه، وهذه القرينة هي القرينة التامة، ريح الخمر وريح الشراب إذا وجدت مع من هو سكران غائب فإنها، وإن لم يرى بعينه أنه شرب الخمر. نعم. شرب الخمر، نعم، رأوا ذلك اجتهادا رضي الله عنهم، فثبت الحكم لعموم قوله: اقتدوا بالذين من بعدي وعليكم بسنة الخلفاء الراشدين، فزادوا فيه إلى 80. قالوا: هذا مما أجمع عليه الصحابة، كما أجمع على كتابة المصحف. ولهذا قيل: كيف تفعل شيئا لم يفعله النبي عليه الصلاة والسلام؟ فقالوا: إنه خير. نعم. وحدثني عن مالك عن ثور بن زيد الديلي أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه استشار في الخمر يشربه الرجل، فقال له علي بن أبي طالب رضي الله عنه: نرى أن تجلده 80، فإنه إذا شرب سكر، وإذا سكر هذا، وإذا هذا افترى، أو كما قال. فجلد عمر رضي الله عنه في الخمر 80. طيب، قد يحصل منه الافتراء وقد لا يحصل، ولا لا؟ لكن عبر بالوسيلة في عيد المقصد، فنالت الوسيلة حكم المقصد. نعم. وحدثني عن مالك عن ابن شهاب أنه سئل عن حد العبد في الخمر، فقال: بلغني أن عليه نصف حد الحر في الخمر، وأن عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان وعبد الله بن عمر رضي الله عنهم قد جلدوا عبيدهم نصف حد الحر في الخمر. اللهم ارض عنهم. نعم. وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد أنه سمع سعيد بن المسيب يقول: ما من شيء إلا الله يحب أن يعفى عنه ما لم يكن حدا. نعم، الله جل وعلا يحب العفو، وأن تعفو أقرب للتقوى، فمن عفى وأصلح فأجره على الله. إلا العفو في الحدود، إلا العفو في الحدود فإن الله عز وجل لا يرتضيه. يشكل على هذا أصل، وهو أنه من نيل من النبي عليه الصلاة والسلام، والنيل من النبي ردة، بل ذكر العلماء أن حق الله مبني على المسامحة، وحق غير الله مبني على المشاحة، ومع ذلك صبر عليه الصلاة والسلام على من سبه وشتمه واعتدى عليه فلم يقتلهم. فيقال إن هذا ليس بحد حتى يطالب به، هذا ليس بحد. ولهذا لما نيل من عرضه عليه الصلاة والسلام جلد حد القذف من صرحوا بالقذف، وأما المنافقون فإنهم غموها ولم يصرحوا، مع أنهم هم متولي كبر هذا الأمر، لم يقيم عليهم الحد. وقالوا إن ترك إقامة الحد لأمرين: الأمر الأول لأنه لم يقع منهم القول الصريح كما وقع من الثلاثة الذين حدهم عليه الصلاة والسلام، وثانيا لأن هؤلاء المحدودين الحد رحمة له، يطهرهم وينقيهم، أما أولئك فلا يطهرون بهذا. نعم. قال مالك: والسنة عندنا أن كل من شرب شرابا مسكرا فسكر أو لم يسكر فقد وجب عليه الحد، سواء حصل منه السكر أو لم يحصل، لأن العبرة بشرب المسكر. كمن جهد امرأة بزنا ولم ينزل، لم يقضي الوطر، يعتبر زاني. نعم. باب ما ينهى أن ينبذ فيه. نعم، هذا الباب وما يليه يتعلقان بالأشربة، والأول يتعلق بالحدود. أي نعم. حدثني يحيى عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خطب الناس في بعض مغازيه، قال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: فأقبلت نحوه فانصرف قبل أن أبلغه، فسألت ماذا قال؟ قال: فقيل لي نهى أن ينبذ في الدباء والمزفت. نعم. وحدثني عن مالك عن العلاء بن عبد الرحمن بن يعقوب عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن ينبذ في الدباء والمزفت. الدباء هي القرع، وكانت إلى عهد قريب قبل اتخاذ الناس وتوسعهم، هذا التوسع العظيم في الأواني، كانت تتخذ القرع وسيلة لحفظ الطعام والشراب على فن من الناس فيها، فمنها ما هو مخروطي، ومنها ما هو دائري، ومنها ما هو مستطيل. ويمكن لو رأيتم في المتاحف رأيتم هذه الدباء. والمزفت كذلك ما يخرج من الزفت القار، يقعرونه فيكون مواقع لهم، موقعة موزعة تسمى موزعة وصحفة. وقد جاء وفد عبد القيس إلى النبي عليه الصلاة والسلام أول مقدمه من مكة بعد حنين، فقالوا: يا رسول الله، إنا لا نستطيع أن نأتيك إلا في الأشهر الحرم. هم جاءوا في ذي القعدة في أوائله، جاءوا في شهر ذي القعدة، فمرنا بأمر فصل نخبر به من وراءنا ونعمل به، فإن بيننا وبينك هذا الحي من مضر. يعنون بني تميم وبنو حنيفة، ولا يستطيعون، بل يعنون بني حنيفة ليس بني تميم، فإن بني تميم من ربيعة ليس من مضر. فمرنا بأمر فصل، قال: آمركم بأربع وأنهاكم عن أربع. آمركم بالإيمان بالله وحده. أتدرون ما الإيمان بالله وحده؟ تشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، تقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان، والحج لم يفرض بعده. وأنهاكم عن أرض، هذا الشاهد، أنهاكم عن الدباء والنقير والمزفة والحندب. هذه أواني كانت تتخذ للنبذ. تتخذ لماذا؟ للنبذ، ينبذ فيها الشيء حتى يقذف الزبد. فنهى عن الظرف والوعاء الموصل لماذا؟ للشراب المحرم. هذا النهي كما قال العلماء نسخ في هذه الأواني لما أمن في استخدامها في ما يسكر، فصار النهي عما يسكر بذاته لا عن ظرفه. والنهي عن الظرف من النهي عن الوسائل الموصلة لهذه المقاصد. نعم. الحنتم شجر قعرونه يخرجون منها أواني، إما سحال أو مواقع. نعم. مزفة هو هذا. إيه يجمد يجمد. إيه موجود موجود قار كثيرا في كاظمة وفي تلك الجهات يابس. نعم. والنقير ما ينقرون به من حجارة من حديد من غيره، فيتخذون منه. أنا أذكر النزيرة تعرفنها، حصاة عظيمة حمراء يدق فيها القهوة، يا الله يقل لها الرجال من ثقلها، تسمى نزيرة، هي النقير. نعم. باب ما يكره أن ينبذ جميعا. حدثني يحيى عن مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن ينبذ البسر والرطب جميعا والتمر والزبيب جميعا. لماذا؟ البسر هو الرطب الذي لم يتمر بعد، والرطب ما أتمر، لأن هذا يخمر هذا، ومثله في الزبيب مع مثله التمر مع الزبيب. نعم. وحدثني عن مالك عن الثقة عنده عن بكير بن عبد الله بن الأشج عن عبد الرحمن بن الحباب الأنصاري عن أبي قتادة الأنصاري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يشرب التمر والزبيب جميعا والزهو والرطب جميعا. قال مالك: وهو الأمر الذي لم يزل عليه أهل العلم ببلدنا أنه يكره ذلك لنهي رسول الله صلى الله عليه وسلم عنه. والنهي في هذا نهي الوسائل، أما إذا خلطهما في الحال ثم شربهما فلا شيء، لأنه أمن الإسكار، خلط في الخلاط زبيب وتمر فشربهما فإنه لا يكون مسكرا. نعم. إذا خلط بعدما ينبذ، لأن هذا يسرع في إسكار هذا، فيكون النهي الأول إن لم يحصل فيه إسكار من باب نهي الكراهة لئلا يصل إلى هذه الوسيلة. نعم. باب تحريم الخمر. وحدثني يحيى عن مالك عن ابن شهاب عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنها أنها قالت: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن البتع فقال: كل شراب أسكر فهو حرام. البتع من العسل، نبيذ من العسل، ينبذ على العسل ماء وغيره ثم يحمض ثم يقذف الزبد. فذكر النبي صلى الله عليه وسلم القاعدة: كل ما أسكر من أي مادة كان. المشهور في الجزيرة أن الإسكار من تمر أو من شعير أو من عنب الزبيب، لكن هذا يتنوع الآن، يتنوع عند أهله، فكل ما وقع منه الإسكار من أي مادة كان فهو حرام، وإن كان الإسكار من مادة غير مشروبة من إنما مأكولة فحكمه حكم الخمر. أي نعم، كل ما أسكر فهو حرام، هذه قاعدة. نعم. وحدثني عن مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن الغبيراء فقال: لا خير فيها، ونهى عنها. قال مالك: فسألت زيد بن أسلم: ما الغبيراء؟ فقال: هي الأسكركة من الذرة، من الذرة، كما أن شراب الشعير تسمى الآن يسمى سوبيا عند الناس، سوبيا، فأصلها إن تسكر حلال، فإذا قذفت الزبد وأسكرت صارت حراما. نعم. وحدثني عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من شرب الخمر في الدنيا ثم لم يتب عنها حرمها في الآخرة. لا حول ولا قوة إلا بالله. هذا من الوعيد الذي جاء في شرب الخمر، فمن الوعيد أنها أم الخبائث، هذا واحد. ومن الوعيد ثانية في الخمر أنه من شربها ولم يتب متوعد أن يسقى بطين الخبال. قالوا: ما طين الخبال يا رسول الله؟ قال: عصارة أهل النار أو صديد أهل النار، جزاء من جنس العمل. لما تجرع الخمر وهي قذرة في الدنيا في رائحتها وفي طعمها كان الجزاء من جنس العمل، جزاء وفاقا. من الوعيد فيها أنه يحرمها في الآخرة، مع أن شرب الخمر وشو كبيرة قد يعذب عليها، لكنه يحرمها في الجنة، فلا يشرب من خمرة الجنة التي لا ينزف فيها العقل ولا يغيب، بل لذة متناهية متمحض. خمر الدنيا فيها لذة محدودة، لكن مع رائحة كريهة ومع إنزاف وتغيب للعقل. ولهذا لما تحازروا أي الكبائر أعظم بعد الشرك، هل هو الزنا أو القتل أو شرب الخمر، قيل إذا شرب الخمر ذهب عقله فزنى وقتل، كما جاء في خبر بني إسرائيل. نسأل الله العفو والعافية. نقف على هذا الموضع والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد. نعم. نعم، يدخل الجنة ويحرم نعيم شرب خمر الجنة، هذا ظاهره. ومنهم من قال إن الوعيد يبقى على بابه ولا يفصل، لأن من تاب الله عليه بإخراجه من النار نقي، وهذا القول وجيه أن نصوص الوعيد تبقى على بابها فلا يفصل فيها، لأن التفصيل فيها مدعاة لاستهانة الضعاف، ضعاف العلم، ضعاف العقل في هذا الباب. ولهذا من أصول السلف في باب الوعيد أنه يبقى مجملا لا يفصل فيه. الله أعلم، وصلى الله وسلم. محتمل، هذا محتمل، لكن أوجه منه هو الثاني، لأن من خرج من النار نقي، إذا دخل الجنة ما عليه ملامة، فيكون هذا من نصوص الوعيد التي لا تفسر. نعم. أحسن الله إليك شيخنا. من قاس على الخمر ملاذ الدنيا من المحرمات، أن مثلا قد يقع عليه وعيد أن يحرمها في الآخرة، هذا يحتاج إلى دليل، قياس ما يكفي فيها، يحتاج فيها إلى دليل. مات وهو يزني، هل نقول أنه ما ينال الحريات؟ هذا يحتاج دليل ونظائره. الله أعلم.